أي أمة الإسلام، في سياق الحديث عن محاسبة النفوس، فإن من أنفع ما ينهض بالعزائم نحو القيام بهذه العبادة الجليلة استشعار مواقف السلف واستحضارها في هذا الباب. أخرج الإمام مالك في الموطأ رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ، والله لتتقين الله بن الخطاب أو ليعذبنك. وفي محاسبة النفس لابن أبي الدنيا قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعملي. بمثل هذه المواقف نتلمس الطريق كيف نأخذ بأيدينا لأنفسنا في محاسبة صادقة ومصارحة نقف فيها مع ذواتنا وخباياها وخفاياها التي نحن أعلم بها من غيرنا وليس يعلم بها أحد سوانا إلا الله جل جلاله عالم الخفايا.